بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. هذا سائل يقول: بارك الله فيكم، هل يجوز أن أضع في الإحرام دبابيس أم لا؟ سبق التنبيه على أنه لا ينبغي للمحرم أن يضع الدبابيس في الإحرام، وإنما يترك الإحرام على هيئته. أما الإزار فإنه لا بأس أن يضع الحزام أو الكمر، أو إذا كان ليس معه ذلك وضع بعض الدبابيس التي يشد بها الإحرام على وسطه حتى لا يسقط. أما وضع دبابيس من الأمام يعني يجمع بين طرفي الإحرام حتى يكون يعني على هيئة دائرة على وسطه، فإن هذا خطأ. أما إذا وضع شيء يشد به الإحرام على وسطه حتى لا يسقط هذا لا بأس به. أما الرداء لا يحتاج إلى ذلك، الرداء لا يحتاج إلى ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: قمت بعمل عمرة في شهر رمضان الماضي وأريد الحج هذا العام، فأي نسك أفضل لي؟ هذا يرجع إلى أولا إلى بلده، وعمرته التي في رمضان ليست هي في أشهر الحج، والذي يشرع له الآن ما دام أنه لم يؤدي العمرة في أشهر الحج أن يحج متمتعا وأن يأتي بعمرة ثم يتحلل منها ثم يلبي بالحج من مكة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: أحرم أخ لي بالعمرة من منزله، ولكن تغير مسار الفوج فحضر المدينة فتحلل من إحرامه، فهل عليه شيء إذا أحرم بالحج من الميقات متمتعا؟ ليس له أن يتحلل من هذه العمرة حتى يؤديها، فإن الإحرام لا يرفع، وخلعه للملابس لا يعني التحلل الشرعي، وإنما هو محرم، ولهذا يجب عليه أن يرجع إلى ملابس الإحرام وهو محرم على يعني هيئته التي هو فيها، لا يجوز له أن يرتكب شيئا من محظورات الإحرام. فيجب عليه إذا عرف الآن أن يرجع إلى إحرامه وأن يكون متمسكا بتأدية هذا النسك حتى يؤدي العمرة، فيذهب إلى مكة ويبقى في المدينة على إحرامه ولكن يتجنب محظورات الإحرام. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: في المسعى في الدور الثاني في بداية الصفا وبداية المروة دائرة كبيرة، هل نأتي إلى تلك الدائرة ويعتبر السعي صحيحا أم لا؟ هناك علامات محددة وواضحة، فإذا أكملت يعني ما جعل لك من الطريق الذي جعل في الدور الثاني وهي وهذا كله تحت إشراف يعني العلماء الذين يعني رأوا أنه من المصلحة يعني تهيئة الدور الثاني للسعي، فإنهم قد رأوا هذا الأمر، وكل من سعى من الدور الثاني فإنه لا يتصور أن يقصر دون الانتهاء من السعي، لأنه لا يمكنه ذلك. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: نويت الحج بالتمتع وبعد رمي الجمرات الكبرى قمت بالطواف وأنا محرم، فهل في ذلك شيء؟ لا شيء في ذلك، لأن أفعال يوم النحر لو أقدم وأخر فلا بأس بذلك، وإن كان السنة أن يرمي جمرة العقبة وينحر الهدي ويتحلل ويقصر أو يحلق ثم يلبس ملابسه العادية ويذهب ويطوف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فعل ما فعل وما ذكر السائل فإنه لا شيء عليه في ذلك. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أنا أعمل بيدي الشمال، فهل يجوز لي الذبح بها؟ وإذا كان لا يجوز، هل لي أن أذبح بيدي اليمنى بأن توضع الذبيحة على جنبها اليمين حيث إنه يصعب لمثلي ذبحها بيدي الشمال وهي على جنبها الأيسر، وفي كل الظروف هي في اتجاه القبلة، فما الحكم؟ الأولى والسنة أن يباشر الأشياء الشريفة بيده اليمنى، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت يده اليمنى لشأنه ولأكله وشربه، وكانت يده اليسرى لطهوره، فيتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا استطاع، وإذا عجز عن شيء فإن العاجز مغفور له وهو يؤدي ما استطاع بحسب استطاعته. لكن كثير ممن يباشرون بعض الأشياء بشمائلهم هؤلاء تعودوا على هذا الأمر، فإذا عودوا أنفسهم على أن يكون هذا باليمين فإن هذا هو الذي ينبغي، ولعلهم أن يعانوا على ذلك. والذبح لعله أهون يعني ممن تعود أن يأكل ويشرب يعني بيساره وبشماله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من هذا، بل إنه دعا على الرجل الذي قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، قال ما حمله إلا ما منعه إلا الكبر. فعلى المسلم إذا بلغه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يمتثل وأن يجتهد في أن يعود نفسه على الخير وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا عجز بعد ذلك فإنه معذور فيما عجز عنه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز للمحرم أن يغير الإحرام للتنظيف؟ لا بأس يعني المحرم أن يغير الإحرام، إما أن يغيره بجديد أو أنه يغسله ويعيد يعني لباسه، المهم أن لا يحدث طيبا ولا يغسله بصابون مطيب ولا يطيبه عند لبسه. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم الحج عن الميت علما أنه قد حج عن نفسه؟ لا بأس بحج النفل عن الميت إذا أراد يعني قريبه أن يتنفل عنه، لكن على هذا المتنفل يعني عن غيره بالحج أن يكون قد حجه عن نفسه، أن يكون قد حجه واعتمر، ثم بعد ذلك لا بأس له أن يحج عن غيره. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم زيارة جبل أحد؟ لا تشرع زيارة جبل أحد، ولا يشرع زيارة شيء في المدينة إلا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. وكذلك إذا زار البقيع زار شهداء أحد، لأن هذا من زيارة القبور التي فيها تذكير للمسلم يعني بالآخرة، وفيها دعاء للأموات لا دعاءهم، يدعو لهم ولا يدعوهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فلا فزوروها فإن تذكر الآخرة. فهذا الذي يشرع في المدينة، أما زيارة أحد أو غيره من الأماكن فإن هذا غير مشروع، وهذا من البدع. إذا اعتقد أن زيارة جبل أحد مستحبة فإن هذا من البدع، وعلى المسلمين أن يحذروا البدع في دينهم، وأن لا يفعل المسلم شيئا إلا ويعرف الدليل الدال على مشروعيته. كذلك بقية الأماكن كزيارة مسجد القبلتين والمساجد السبع فإنها غير مشروعة، هذه كلها غير مشروعة، إنما المشروع هو زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء، وكذلك يزور النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ويسلم يعني عليهم، هذا هو المشروع. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل من دخل عرفة بالليل يعد ممن ترك واجبا وبالتالي عليه هدي؟ إذا وقف بعرفة بليل ليلة مزدلفة فإنه أدرك الوقوف ولم يترك واجبا من واجبات الحج، لكنه إذا وقف في النهار ثم خرج قبل الغروب هذا الذي يقال أنه ترك واجب. أما إذا أدرك الوقوف بعرفة بليل فإنه لا يجب عليه شيء، لأن وقت الغروب قد انتهى ولم يبقى هناك شيء، فإذا وقف بالليل فلا شيء عليه، ولو خرج بعد ساعة لو بقي دقائق ثم خرج فقد أدى الركن. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من فاته الوقوف بعرفة لمرض أو أمر لا بد له منه؟ من فاته الوقوف فاته الحج وهو معذور عند الله، لكنه لم يتحقق له الحج. يعني من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، والحج لا يفوت إلا بوقوف بعرفة. يمكن أن يدرك الحج يعني يأتي في اليوم الثامن في اليوم التاسع حتى الفجر من يوم النحر، فإذا فاته ذلك ولم يقف بعرفة فاته الحج. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم الحاج الذي عليه دين لم يؤده؟ ينبغي الحرص على أداء الدين ولا ينبغي التنفل، بل حتى الحج الواجب لا ينبغي له يعني أن يحج عليه ديون وحقوق للناس، وإنما يبدأ بالدين لأنه آكد وأهم، وحق الله عز وجل يعني فيه توسع لأن الله رحيم، وأما العباد فحقوقهم مبنها على المشاحة وهم يشحون بحقوقهم، وأما الله عز وجل فإنه كريم. فإذا كان أدى الحج الواجب وعليه دين فإن هذا مما يتأكد أن يؤدي الدين قبل أن يتنفل بالحج، ولكن مع هذا إذا حج من عليه دين لا يقال أن حجه باطل، فحجه صحيح إن شاء الله، لكن عليه أن يبادر إلى قضاء الدين لأن الدين معلق بذمته. بارك الله فيكم. يقول أيضا: ما حكم تصوير أفواج الحجيج يوم عرفة أو في أي يوم آخر من أيام الحج؟ التصوير الفوتوغرافي العلماء تكلموا فيه وذكروا أن فيه تفصيل، منهم من يرى أنه لا بأس به ومنهم من يمنع منه، فالإنسان في نفسه عليه أن يشتغل بما ينفعه، وأما إذا كانت هناك مصالح يعني لنفع المسلمين في تصوير هذه الأفواج لرصدها ورصد حركة الحجاج أو لرصد يعني أفعال الحج من قبل المسؤولين فإنهم أعلم وأدرى باجتهادهم في هذا الأمر، وأما من ليس له حاجة في هذا الأمر فليس له أن يشتغل بالتصوير، فهنا يرجع إلى المصلحة، كما ذكر شيخ الإسلام في مسألة الوقوف، يعني منهم من يكون في حقه شيء لا يكون في حق الآخر. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ترتيب أعمال الحج في يوم النحر بالبدء بالرمي ثم الذبح ثم الحلق، فإذا لم يتحقق هل يلزمه شيء؟ ليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أعمال يوم النحر فما سئل عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، فالترتيب سنة ولو قدم وأخر فلا شيء عليه. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: الحاج المتمتع هل يجب عليه الهدي والأضحية أم يكفي أحدهما عن الآخر؟ هذان أمران منفكان، الهدي متعلق بالنسك وهو واجب على المتمتع وعلى القارن، والأضحية السنة لكل المسلمين من الحجاج وغيرهم، فعلى الصحيح أن الهدي مستقل عن الأضحية، فإذا أراد أن يجمع بين الفضيلتين فإنه يهدي ويضحي، وأما إذا هدى فإن الأضحية يعني شيء آخر فيشرع له أن يضحي، فإذا جمع بينهما يكون أحسن، والأضحية السنة إن لم يتمكن منها فلا شيء عليه، ولا ينبغي له أن يتكلف يعني في الأضحية بأن يستدين أو أن يشق على نفسه، فإذا تيسر له أن يضحي فلا بأس وهذا أحسن، وإن لم يتيسر له فعليه أن يحرص على الهدي الواجب إذا كان متمتعا أو قارنا. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما حكم من خرج من مزدلفة بعد نصف الليل وهو ليس شيخا ولا امرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم بات بمزدلفة حتى طلع الفجر وصلى الفجر وبقي حتى أسفر جدا ثم دفع، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي لكل مسلم أن يحرص عليه، وهذا دليل المحبة وصدق المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون المسلم متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للعجزة بعد منتصف الليل، ولكن هذا خاص بالعجزة والضعفاء، وأما غيرهم فليس له أن يدفع من مزدلفة، ولكن قال العلماء إذا كان بات معظم الليل في مزدلفة فلا شيء عليه، لكنه فرط في السنة، وأما إذا خرج قبل منتصف الليل فإنه ترك هذا الواجب وهو المبيت مزدلف، فعليه أن يجبر ذلك بذبيحة يذبحها لفقراء الحرم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الفرق بين الذي يترك الواجب والذي يفعل المحظور، وفي حالة عدم استطاعته للهدي فماذا يفعل، وهل فدية المحظورات نفسها؟ فرق بين ارتكاب محظور من محظورات الإحرام والتفريط في ترك واجب، فواجبات الحج لا يتم إلا بها، فإذا ترك واجبا فإنه يجبره بدم يذبح شاة لفقراء الحرم، وهذه هي الفدية لترك واجب، وأما الفدية لترك محظور وهي ما يسمى بفدية الأذى فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين، فهو مخير بين هذه الأشياء. كثير من الحجاج يخلط بين هذه وبين الفدية لترك واجب، فهذه تسمى فدية أذى وهو مخير بينهما. وأما إذا ترك واجبا فإنه لا فدية لتركه إلا بذبح شاة. ثم ترك الواجب فيه تفصيل، فإذا تركه بعذر فإنه لا إثم عليه مع وجوب الفدية، وإذا تركه بغير عذر فإن الفدية واجبة عليه مع الإثم، ويخشى يعني أن يؤثر في قبول حجه. مثل الآن واجب من واجبات الصلاة، لو تركه فإنه يجبره بالسجود، من ترك التشهد الأول سهوا وقام وتم قيامه فإنه يستمر في قيامه ويجبر ما نسي وما فرط فيه بسجدتين للسهو، لكنه لو تعمد ترك التشهد الأول وقال أنا سأسجد سجدتين للسهو يعني بعد الصلاة وقبلها، هذا لا يقال أن صلاته صحيحة. كذلك الحج يخشى إذا ترك الحاج الواجب من غير حاجة أن هذا يبطل حجه. ومعلوم أن الفدية وجبر الواجب إنما يكون لمن ترك ذلك وهو معذور، أما إذا تركه عن تعمد فإنه لا يجبر هذا شيء. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ماذا يترتب على الذي يترك واجبين أو أكثر وكذلك في المحظورات؟ نعم، إذا ترك أكثر من واجب فإنه تتعدد الفدية بقدر ما ترك من الواجبات، لأن كل واجب مستقل عن الآخر. لكن مثل الرمي لو ترك يوما أو يومين أو 3 فإن هذا واجب واحد، بخلاف لو ترك المبيت والرمي فعليه فديتان، فدية لترك المبيت وفدية لترك الرمي. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: ما الحكم في دفع المبلغ عن الأضحية لإحدى الشركات وأنا لا أرى الأضحية وهي تذبح ولا أعرف متى تذبح وإلى أين تذهب الأضحية بعد ذلك؟ هذا تعطى الشركات المصرح لها من الدولة، البنك المصرح له من الدولة، وهو مشروع أشرفت عليه الدولة وما زالت قائمة عليه، ويشرف عليه يعني نخبة من أهل العلم والفضل والأمانة، ويختار أيضا للإشراف المباشر بعض طلاب العلم يرشحون في كل سنة ويقومون على هذا. فكل هذا مما يدل على العناية الكبيرة يعني بهذا البنك الذي أسند إليه هذا الأمر. فإذا أدى الحاج يعني المال لهذا البنك المصرح له فإن الذمة تبرأ إن شاء الله بهذا، وهم مؤتمنون. وأما إذا أعطى لغيره فعليه أن ينظر من يعطيه وأن يعرفه بالأمانة والصدق حتى يقطع بأن هذا سيحصل. أما إن أعطى من لا يوثق به فإن بعض الناس قد يستغل يعني هذا ويأخذ أموال الناس ولا يفعل ما طلب منه، فعلى الحجاج أن يحتاطوا لأنفسهم. نعم. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: أصبت بمرض فذهبت إلى الطبيب فنصحني بعدم الذهاب إلى الزحام، فهل أوكل أحدا عند الزحام أن يرمي عني الجمرات؟ الزحام في الحج ليس هو مقصور على الرمي، بل هناك زحام في الطواف وفي السعي وفي الرمي وفي عرفة وفي مزدلفة وفي منى، كثير الآن يعني المواطن التي يختلط فيها الحجاج بعضا ببعض ويكثر فيها الزحام. الذي يظهر هذا إن كان أدى حجة الفريضة أو حتى إذا نصحه الطبيب بأن هذا يضره فإنه لا ينبغي له أن يذهب للحج، وعليه إذا أراد أن يذهب للحج أن يعلم أنه قادر على تأدية النسك، لا يذهب ويقول أوكل فلان وفلان، فعليه أن لا يذهب إلى الحج إذا كان الطبيب الذي نصحه يعني هو ناصح وهو خبير بصنعته وبالطب وهو مؤتمن على النصح، فإنه ليس له أن يخالف الطبيب. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: تم زيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أولا ونحن قادمون من اليمن على أن نحرم من ميقات المدينة، فماذا عن تجاوزنا لميقات اليمن؟ إذا أتيتم من اليمن وأنتم تريدون المدينة للزيارة فلا شيء عليكم، تحرمون من ميقات المدينة، وهذا الذي يفعله كل من أتى إلى المدينة لا يحرم، لأن الإتيان للمدينة لا يلزم له الإحرام. وأما إذا كنتم تريدون مكة ودخلتم مكة بغير إحرام فهذا الذي يقال أنكم فرطتم في تجاوز الميقات. أما من جاء إلى المدينة فإنه يبقى في المدينة ما كتب الله له، ثم بعد ذلك يحرم من ميقات المدينة وليس عليه شيء. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز أن يشترك أكثر من شخص في الأضحية الواحدة؟ الأضحية الواحدة لا يجوز الاشتراك فيها إلا أن يشترك بعض من أراد أن يضحي، أو بعض الحجاج الذين عليهم هدي للتمتع والقران يشتركون في بقرة أو في بدنة، فإنها تجزي عن سبعة، أما الشاة فلا تجزي إلا عن واحد في الهدي والأضحية. بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: دفع قيمة الهدي هل يكون الآن أو بعد انتهاء الانتهاء من المناسك؟ لا بأس إذا أن يعطي البنك ويوكل البنك في المدينة أو في مكة الآن أو في أثناء الحج، لا بأس، لأن الذبح يكون في وقت الذبح، وإنما هذا توكيل وليس هو بالذبح، لأن بعض الناس يظن أن التوكيل كالذبح فكأنما ذبح في هذا الوقت، لا، وإنما هو وكل من يذبح عنه في وقت الذبح، فلا بأس أن يعطي البنك وهو في المدينة، ولعل هذا أولى حتى لا يفوته بعد ذلك يعني هذه القسائم التي تنتهي أحيانا قبل يعني انتهاء الحج. بارك الله فيكم ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.